ونحن معشر أهل السودان من أكثر الشعوب فرحاً بهذا الانتصار، لكن الذي يعكر علينا هذا الانتصار أن تتحكم في البلاد ثلة متصهينة خائنة تسرع إلى التطبيع مع أولئك اليهود، بعدما كان لأهل السودان قدم صدق في الجهاد في سبيل الله والدفاع عن أرض الله ودعم إخوانهم في الله والدعاء لهم في كل منبر وفي كل مكان والتعاطف معهم في كل كرب يصيبهم. جاء هؤلاء الخونة من أجل أن يغيروا تلك المسيرة وأن يتنكروا لتلك السيرة وأن يسارعوا إلى اليهود مطبعين، لكن بعد ذلك يبقى الصحيح صحيحا ويبقى الحق حقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.